القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا على دمية إليها الله على دمية إليها الله على دمية إليها الله على دمية إليها الله دمية دي جنة في أرض الله ومنتجتها ما شاء الله دمية دي جنة في أرض الله ومنتجتها ما شاء الله الله على دمية الله الله على دمية الله بلد الإيمان والأولية وأبو جردة وأبو عصية والإنسانية والمفهومية قولوا بقى ردوا علي يا نجارين يا استطاع الباحث الأستاذ أحمد كامل قنديل في موسوعته المهمة تاريخ علماء وأدباء دمياط أن يقدم لنا من خلالها سير أكثر من 500 عالم وأديب وشاعر عبر 14 قرنا من عمر مصر ولم يكن تأثير هؤلاء الأعلام فقط في المحيط المحلي حيث ولدوا وعاشوا بل عبرت آثارهم حدود مصر وأشاد ببعضهم العالم أجمع كالدكتور مشرفة والدكتور عبد الرحمن بدوي والإعلامي فاروق شوشة والدكتور زكي نجيب محمود وطاهر أبو فاشا وغيرهم وها نحن نستكمل في هذه الحلقة تجوالنا في هذه الموسوعة الخصبة لنقدم للمستمعين أهم ملامح هؤلاء الأعلام الذين هم جزء من ملامح مصر قالوا منين البلد أنا قلت دمياطي وابو المعاصي نادي الأرض ودمياطي بلد تجلى عليها المنعم العاطي بلد تجلى عليها المنعم العاطي وولادها عمالهم أمال صنيعيه الموسوعة عامرة بالشخصيات الدمياطية التي ضربت بسهم في كل علم وفن نختار منها عيسى باشا حمدي حيث يقول عنه الباحث الأستاذ أحمد قنديل تعلم القراءة والكتابة والتحق بمستشفى الجيش بالإسكندرية تلميذا ممرضا وعمره 14 عاما وأتقن الجراحات الصغرى على يد محمد بيك فوزي الجراح الشهير آنذاك ثم التحق بالإسبيتالية السعيدية بوظيفة مساعد في الأعمال الجراحية الصغرى وعرف بالذكاء والجد والكفاءة العملية طلب إلحاقه بالمدرسة الطبية فأجيب لطلبه بأمر خاص من والي مصر سعيد والتحق بها عام 1862 وكان في دراسته متفوقا على أقرانه وتخرج عام 1866 ثم أرسلته مصلحة الصحة على نفقتها إلى باريس في أبريل من عام 1868 للتخصص في الأمراض العصبية وبعد أن تعلم الفرنسية ابتدأ بدراسة الطب في جميع فروعه بطريقة استثنائية. ألف رسالة في الختان واخترع له آلة جاءت في غاية الإتقان وقدمها للجمعية الطبية في مونبلييه، فكوفئ على مؤلفه واختراعه بقبوله عضوا فيها. قال عنه جراح مصر علي باشا إبراهيم في حفل تأبينه حيث رحل في أغسطس من عام 1924 إن تاريخ حياة عيسى باشا حمدي هو تاريخ النهضة العلمية الطبية الحديثة، وإن يكن كلود بيك هو الذي أسس المدارس الطبية المصرية فإن الفقيد عيسى حمدي هو الباني لصروحها. على دمياط ياخدني الشوق، أدق الباب وأشوف الأحباب. ويعرف أحمد قنديل بالشاعر محمد حمدي النشار فيقول: ولد بدمياط عام 1873 وأخذ عن والده فنون الشعر والأدب وأتقن الإنجليزية والفرنسية، كما درس مدة بالأزهر، عمل موظفا بمحكمة دمياط ثم سكرتيرا بمحكمة الإسكندرية الشرعية. أنشأ مع صديقه محمد فريد وجدي جمعية أدبية بدمياط ضمت عددا من أدباء العصر. ويعتبر محمد حمدي النشار من الجيل الأول لشعراء النهضة الأدبية في مصر، له ديوان بعنوان ثمرات الأفكار في 3 أجزاء، وله ترجمات لبعض القصص والأشعار الإنجليزية، وله مقالات منشورة بالصحف، وتوفي عام 1923، وهو والد الشاعر الرائد عبد اللطيف النشار. ومن شعره بعنوان أيها المحزون: أيها المحزون كن طلق المحيا، واغتنم يوم الصفا ما دمت حيا، إنما الأيام تطوي الحزن طيا، لا تظن الحزن في الدنيا يدوم. أما شيخ محمد مأمون الشناوي فهو من مواليد الزرقاء بدمياط في 10 من أغسطس عام 1878، وهو من بيت علم وصلاح، فقد كان والده عالما جليلا متفقها في شؤون الدين، وكان أخوه الشيخ سيد الشناوي من كبار رجال القضاء الشرعي ورئيس المحكمة الشرعية. نال الشيخ الشناوي شهادة العالمية عام 1906 وعين مدرسا بمعهد الإسكندرية الديني، وفي عام 1934 منح عضوية جماعة كبار العلماء التي كانت أكبر هيئة علمية شرعية في العالم الإسلامي، وفي عام 1948 عين شيخا للأزهر الشريف وسعد العلماء والأزهريون بتوليته، وللشيخ مآثر خالدة على الأزهر في عهد مشيخته، حيث أصلح شؤون الأزهر وأوفد البعوث العلمية المختلفة إلى أنحاء العالم الإسلامي، وفتح أبواب الأزهر للوافدين، وعمل على زيادة المعاهد الأزهرية في المحافظات، وجعل مادة الدين مادة أساسية في المدارس، وكان موضع الحب من الجميع حتى وفاته عام 1950. المزيد عن موسوعة علماء وأدباء دمياط للباحث الأستاذ أحمد قنديل مع الدكتور عبد المجيد بدوي، أستاذ متفرغ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنصورة. أما عن الكتاب الذي نحن بصدد تقديمه للمستمعين فهو كتاب استمد قيمته من المنهج العلمي الدقيق الذي التزم به المؤلف، ومن الجهد الكبير الذي بذله في رحلة البحث عن علماء وأدباء دمياط عبر 14 قرنا من الزمان، وهو عمر مصر الإسلامية من الفتح حتى عصر المؤلف تقريبا. وقد جمع المؤلف في كتابه تراجم ل500 من أعلام وأدباء دمياط في فنون العلوم المختلفة، بادئا بالأقدم فالأقدم حتى عصره، فتجمع لديه علماء قدماء وحديثون، ومن ثم تنوعت مصادره ومراجعه العلمية. فبالنسبة للأقدمين قام المؤلف برحلة طويلة عبر كتب التراجم وكتب الطبقات بشتى أنواعها وكتب التاريخ والرحلات وكتب الأدب وطبقات الشعراء، وهي رحلة شاقة لا يدرك مشقتها إلا من عانى وكابد مشقة البحث عن المعلومة في هذه المصادر، بالإضافة إلى المراجع الحديثة التي تمت بالترجمة للأعلام في مختلف العلوم والفنون. أما بالنسبة للعلماء الحديثين فأنا أدركت معاناة المؤلف عندما جمع معلوماته عنهم، فلم يدخر جهدا بدنيا أو ماديا للوصول إلى المعلومة، ولم تكن وراءه أي جهة تأخذ بيده في مسعاه، ومن ثم انطلق إلى المواقع الإلكترونية عربية أو أجنبية، وخاصة مواقع الجامعات المصرية وكلياتها المختلفة. ولم يكتفي بذلك، بل قام بزيارات للعلماء والأدباء أو لذويهم، والكتاب بهذا الحكم وبهذا الجهد يعتبر إضافة علمية ثرية لتاريخ مصر الثقافي بعامة ولتاريخ مدينة دمياط الحضارية بصفة خاصة. وأخيرا فإني أعتب على القائمين على أمر الثقافة في محافظة دمياط أن أحدا منهم لم يتنبه لقيمة هذا العمل بالنسبة لتاريخ دمياط، إذ كان المأمول أن تقام ندوات في قصر الثقافة بدمياط حول هذا الكتاب يدعى إليها المتخصصون من العلماء والأدباء لمناقشته وإلقاء الضوء على محتواه وتقديم ذلك إلى الأجيال الصاعدة من شبابنا لنضع أمامهم الأسوة والقدوة، وهذا أقل تكريم يمكن أن نقدمه لهذا المؤلف الشاب. أما المؤرخ الدكتور جمال الدين الشيال فهو علم كبير من أعلام دمياط، تقول عنه موسوعة تاريخ علماء وأدباء دمياط: ولد بدمياط في 27 يونيو عام 1911، نال ليسانس التاريخ من كلية الآداب جامعة القاهرة والماجستير والدكتوراه من كلية الآداب جامعة الإسكندرية عامي 45 و 48. عمل مستشارا ثقافيا بسفارة مصر في الرباط بالمغرب في مارس من عام 60، كما عمل أستاذا زائرا بجامعة بغداد خلال مارس وأبريل من عام 66. له العديد من المؤلفات المهمة، منها تاريخ مصر الإسلامية، مجمل تاريخ دمياط سياسيا واقتصاديا، التاريخ والمؤرخون في مصر في القرن 19، تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي، أعلام الإسكندرية في العصر الإسلامي، رفاعة الطهطاوي زعيم النهضة الفكرية في عصر محمد علي. كما حقق الكثير من نفائس المخطوطات. توفي جمال الدين الشيال بالإسكندرية في 2 نوفمبر عام 67، وهو يعتبر في مصاف أعلام الفكر العربي المعاصر. يا بنا بمسي عالجمال والزوق واجبلي من ترابها حكاية. ومن أعلام دمياط أيضا الأديب محمود طاهر حقي، وهو عم الكاتب الكبير يحيى حقي. ولد بدمياط عام 1884، ولما توفي والده عام 1890 انتقل إلى القاهرة. بدأ يكتب القصة القصيرة وعمره 17 عاما. ألف رواية عذراء دينشواي عام 1906 بعد حادثة دينشواي مباشرة. وعن هذه الرواية الرائدة يقول يحيى حقي: عذراء دينشواي هي أول رواية مصرية مؤلفة احتضنها جيلها واحتضنها الجيل الذي يليه. لا أذكر في أي عام قرأتها، ربما في عام 1914، ولكن لا أنسى إلى اليوم كم ارتج قلبي لها رجة عنيفة. وقد توفي محمود طاهر حقي ذلك القصصي الرائد عام 1964. وهكذا ظل أحمد خنديل في موسوعته يسوق تراجم لأعلام الفكر والأدب والشعر والطب والدين والعلم على مدار صفحاتها التي تعدت 500 صفحات من سيرة أم الدنيا، مع تحيات عزة سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.